بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا، وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كالدافع. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. فصل. في مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهب، أو 12,000 درهم فضة. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. ودية الكتابية على النصف. ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع 3 يجب ديتان. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها 10 دية أمه، وهي 5 من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. ودية الجنين الرقيق 10 قيمة أمه. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها 10 قيمة أمه. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها. وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين. وفي السن خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة. فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة شيء ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي خمسة. أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة. فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا. الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية. الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة، وفيها الثلث أيضا. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية، إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين، وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقطت. باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد، وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ويكفر الرقيق بالصوم، والكافر بالعتق، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. انتهى كتاب الديات.